ترك ما كان بعيرا، ويجب في كل واحدة من التخوتين بعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تبينا أحكام دية النفس والطرف والمنافع والجروح، ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك ديات العظام، قال: ويجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير، معنى أنه لو أن إنسانا كسر ضلع إنسان وعاد هذا الضلع كما كان فإن على الجاني دية هي بعير، وهو ما يعادل واحد من 100 من الدية في غير الإبل. فإذا كان الدية بالنقود فإنه يعطى 1 من 100، بمعنى أنه يعطى الإنسان 1000 ريال إذا كسر أحد أضلاعه. قال: ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير، لما روى سعيد عن عمر رضي الله تعالى عنه: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. فالترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، في كل واحدة منها بعير. قال: ولكل إنسان ترقوتان، إحداهما عن يمين والأخرى عن شمال. وإذا انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة، يعني لو أنه لم يعد كما كان فإن عليه قيمة النقص الذي حصل بسبب هذا العيب الناتج عن الكسر حيث لم يجبر سليما. قال: ويجب في كسر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، وفي الفخذ وفي الساق والزند، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. فإذا أن إنسانا اعتدي على يده فكسرت وعادت سليمة، فإن في كسر هذا العظم بعيران، وكذلك في كسر الفخذ أو في كسر الساق، كل واحد من هذه الأشياء فيها بعيران إذا جبر وعاد مستقيما، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما 4 من الإبل، ولم يظهر لهما أو له مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما عدا ذلك من الجروح وكسر العظام بخرزة صلب وعصعص وعانة ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. فعظام العمود الفقري والعصعص ونحوها، هذه كل واحدة منها فيها حكومة. الحكومة معناها أن يقدر الإنسان كأنه عبد فكم قيمته وهو سليم وكم قيمته وهو معيب، وينظر الفرق بينهما وتنسب إلى دية إلى قيمة العبد، هل هي الربع أو الخمس أو العشر، فما كانت تساويه فإنه يحسب من دية الحر قدرها بالنسبة. أي لو قدرنا أن قيمته أي قيمة المجنية عليه لو كان عبدا سليما من الجناية 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس الدية لنقصه بالجناية سدس قيمته. قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بها. لو كان هناك عظم له تقدير من الشارع فلا تزيد الحكومة عما قدره الشارع، كما لو يشجع إنسان شخصا ولم توضح العظم فإنها لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. قال وإن لم تنقص الجناية حال برء قوم حال جريان دم، يعني لو أن الجناية عاد سليما ولم تنقص قيمته فإنه يقوم حال الإصابة يعني حال حدوث الحادثة، فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا فلا شيء فيها. بعد هذا ذكر بابا للعاقلة وما تحمله. قال عاقلة الإنسان هم ذكور عصبات كلهم من النسب والولاء، قريبهم كالإخوة وبعيدهم كابن العم البعيد كابن ابن عم الجد، حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه، وهم آباء الجان وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا، سواء كان الجان رجلا أو امرأة. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتيها وأن العقل على عصبتها، متفق عليه. العصب العاقلة هم الذين يعقلون عن الإنسان أن يتحملون جناياته الخطأ التي تقع منه خطأ، وهم عصبته الذكور. فهؤلاء إذا حصل من الإنسان جناية خطأ فهم الذين يتحملون تكاليف هذه الجناية. فلو أن إنسانا دهس شخصا خطأ فإن الدية ليست على الجاني وإنما هي على عقلته، وهم أبوه وأبناؤه وإخوته وأعمامه وأبناؤهم وإن بعدوا، فهؤلاء هم الذين تلزمهم الدية، وأما هو فإن عليه الكفارة. وهذه المسألة يجهلها كثير من الناس، يظن أن الجاني خطأ هو الذي يتحمل الدية، بينما هي في الحقيقة ليست عليه وإنما هي على عاقلته، وهو عليه الكفارة بسبب جنايته الخطأ. يقال عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته، ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقل عنه. يعني لو أنه عرف أن فلان من قبيلة كذا، لكن من هم أقاربه من أي بطن أو من أي فخذ، فإن القبيلة لا يعقلون عنه، إنما يعقل عنه أقاربه الذين يلتقون به عن قريب كأبناء العم وأبناء عم الأب وأبناء عم الجد وأبناء عم جد الجد. قال ويعقل هرم وزمن وأعمى أغنياء. يعني لو كان هناك من أبناء عمه رجل هرم وله مال، يعني إنسان بلغ به الكبار أنه صار يفقد وعيه، فإنه يشارك في الغرم ما دام أنه غني، وكذلك المريض الزمن، وكذلك الأعمى، كل هؤلاء إذا كانوا أغنياء فإنهم يدخلون ضمن العاقلة التي تتحمل الدية. قال ولا عقل على رقيق لأنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف، فالعبد لا يدخل ضمن العاقلة لأنه ليس من العصبة. ولا على غير مكلف كصغير ومجنون لأنهما ليس من أهل النصرة. فالصبي ولو كان غنيا والمجنون ولو كان له مال كثير لا يعقلون عن الجاري لأنهم ليسوا من أهل النصرة، والعقل إنما يكون من أهل النصرة. ولا على فقير لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار ولو معتملا لأنه ليس من أهل المواساة. فإذا كان أحد العصبة فقير فإنه لا يشارك في العقل لأنه ليس من أهل المواساة، والعقل إنما شرع من أجل مواساة صاحب الجناية وتخفيف آلامها عليه، والفقير ليس عنده ما يواسي به لحاجته. لذلك قال ولا أنثى، فالأنثى لا تشترك في العقل عن الجاري ولو كانت أمه أو بنته أو أخته، فهن لا يلزمهن ذلك، لكن لو تبرعن بذلك فإن هذا إحسان منهن، لكنه لا يلزمهن ولا يلزمن بهذا لأنهن لسن من العصبة. قال ولا مخالف لدين الجاني لفوات المعاضدة والمناصرة. فلو كان هناك قريب للجاني مخالف له في دينه، كما لو كان الجاني مسلما وقريبه يهودي أو نصراني أو غيرهم، فإنه لا يعقل عنه لأنه ليس من أهل المعاضدة والمناصرة، لأنه ليس من الذين يتعاونون على البر والتقوى. قال ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم. فإذا كان هناك واحد من أهل الملة ذمي أو يهودي أو نصراني فإنهم تجري العاقلة بينهم ولا يعقل عنهم المسلمون ولا من يخالفهم في دينهم. فاليهودي لا يعقل عن النصراني، وكذلك النصراني لا يعقل عن اليهودي. قال وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال. يعني لو وقع خطأ من الحاكم فإن خطأه يدفعه بيت المال، لأن الحاكم والإمام بحكم ولايته لعموم المسلمين يتحمل أخطاءه بيت مال المسلمين. قال ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فإن كان كافرا فالواجب عليه، وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقط. فيقول إذا كان هناك إنسان لا عاقلة له فإنه يدفعه هو، وإن لم يكن له مال فإنه يكون على بيت المال، وإن كان كافرا فإنه يكون عليه هو ولا يدفعه بيت المال. وإن لم يكن في بيت المال شيء فإنه يسقط حينئذ. قال ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة. فجناية العمد هذه لا تحملها العاقلة لأنها بسبب أو بسبب تعمد الجاني، ولا يستحق المواساة ولا المعاضدة ولا المناصرة. إنما الذي يستحق المواساة والمناصرة والمعاضدة هو الذي يقع منه الفعل خطأ لا عمدا. فالجاني عمدا يتحمل جنايته بنفسه، وتجب الدية عليه إذا عدل عن القصاص أو أنه ارتكب جناية لا يقتص فيها كجرح الدامغة والهاشمة والمأمومة. قال: لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة، وخرج بالعمد المحض شبه العمد فإنها تحمله العاقلة. يعني لو جنى إنسان جناية ليست عمدا ولا خطأ فإنما هي تشبه العمد، كما لو أن إنسانا ضرب شخصا بمثقل ولم يقصد قتله فإن هذا تحمله العاقلة، لأنه لم يقصد قتله وإنما قصد تأديبه أو نحو ذلك. قال: ولا تحمل العاقلة أيضا عبدا، أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه، ولا تحمل أيضا جنايته. فلو جنى عبد إنسان فإن جنايته على سيده ولا تحملها عاقلة العبد ولا عاقلة السيد. ولا تحمل أيضا صلحا عن إنكار، يعني لو اصطلح الجاني والمجني عليه على أمر وكان الجاني منكرا لهذا الأمر لكنه يريد أن يتخلص من مطالبة أولياء المجنية عليه فاصطلح معهم على مبلغ من المال فإن هذا لا تحمله العاقلة. قال: ولا اعترافا لم تصدق به، كأن يقر على نفسه بجناية وتنكره العاقلة. وهذا قد يقع من باب الحيل، كأن يتفق مع شخص على أن هذا الإنسان قتل قريب ذلك الإنسان واتفق معه على أن يقتسموا المبلغ إذا أخذه المدعي الجناية عليه، فإن العاقلة لا تحمل ذلك. فلا بد أن تعلم العاقلة بالجناية وتصدق بخبر الجاني أنه جنى، أما إذا أنكرته العاقلة فإنها لا تحمله. روى ابن عباس مرفوعا: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وروي عنه موقوفا. قال: ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية، كما لو وجب لإنسان أقل من ثلث الدية كالموضحة أو كسر ضلع أو عظم وجبر فإن هذا لا يجب فيه الثلث. فالدية العاقلة لا تحمل إلا ما يجب فيه ثلث الدية فأكثر، وأما ما كان أقل من الثلث فإنه لا تحمله، أي دية ذكر حر مسلم، لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، والمأمومة فيها ثلث الدية. قال: إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة لا قبلها. فالجنين إذا اعتدي على أمه وسقط ميتا فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة، وهذه قد تكون أقل من الثلث فتحملها العاقلة تبعا للجناية الكبرى على أمه. قال: ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على 3 سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. يقول: إن دية الخطأ وشبه العمد تقسط على 3 سنوات، كل سنة تدفع العاقلة ثلثها، ولا تدفع كلها دفعة واحدة عند الجناية. فعند الجناية يدفع الثلث وبعد سنة يدفع الثلث وبعد سنة يدفع الثلث الآخر. قال واجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسر عليه. فالحاكم يوزع تكاليف الدية على أقارب الإنسان الذكور الأغنياء البالغين المكلفين بحسب قدرتهم المالية. فقد يأخذ من أخوين، هذا يأخذ منه 10 وهذا يأخذ منه 5 وهذا يأخذ منه 2، وهذا راجع إلى قدرتهم المالية. قال ولا لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب، بمعنى أنه لو كان هناك قريب لكنه غير حاضر، وهناك إنسان قريب بعيد من أقارب الإنسان لكنه بعيد، فإنها تؤخذ من القريب ولو كان لهذا الإنسان أقرب منه لكنهم غير حاضرين. وهذه المسألة أيضا يجهلها كثير من الناس، فدية الخطأ وشبه العمد تحملها العاقلة وتوزع على 3 سنوات، ويحمل القاضي عصبة الجاني هذه الدية بحسب يسرهم وقدرتهم على تحمل الدية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا لطاعته وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وما نسأله جل وعلا أن يعيننا ويوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما حكم ما يعمله بعض الناس الذين يحجون ويعتمرون ولكن لا يصلون، هل حجهم صحيح؟ نقول لا، حجهم ليس بصحيح. فالإنسان الذي لا يصلي لا يصح منه صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالإنسان الذي لا يصلي لا يعتد بصيامه ولا حجه ولا عمرته، وإنما يحصل على مشقة ذلك وخسارته المالية وتعبه الجسدي ولا شيء غير هذا. والله جعل وعلا يجعل ما عمله من هذه الأعمال هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد للإنسان لكي تصلح أحواله أن واظب على أركان الإسلام الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. والإنسان أول ما يسأل يوم القيامة بعد الشهادتين عن الصلاة، فإن نجح فيها سئل عن البقية، وإن رسب لم يسأل عن البقية. وهي آخر ما يفقد الإنسان من دينه. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ضيعها فهو لما سواها أضيع. يقول: متى يدخل المعتكف معتكفه، ومتى يخرج؟ والذي أراد أن يعتكف العشر متى يدخل ومتى يخرج؟ الذي أراد أن يعتكف العشر فإنه يدخل بعد صلاة الفجر يوم 20، ويخرج بعد صلاة المغرب من ليلة العيد، والأفضل أن يخرج بعد صلاة العيد. وأما من أراد أن يعتكف دون ذلك فهو الذي يحدد لنفسه وقت الدخول والخروج. فلو أن إنسان أراد أن يعتكف يوما أو أراد أن يعتكف يومين أو ثلاثة فهو الذي يحدد ذلك بحسب ظروفه. يقول: إذا أن إنسانا صام أول رمضان في بلاده بعد المملكة بيوم، وهل إذا أتى عيد الفطر قبل بلاده يفطر مع أهل مكة؟ نقول: نعم، إذا كان صادفه العيد وهو في مكة فإنه يفطر بناء على ما عليه أهل البلد الذي هو فيه. وإذا كان بعد العيد فإنه يقضي يوما. يقول: هل الصلاة التي في مساجد مكة مثل الحرم؟ نقول: المساجد التي هي داخل حرم مكة فإنها تضاعف فيها الصلاة 100,000، ولكن هذا المسجد الحرام يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس، وهو أكثر جماعة، وهو أقرب للكعبة. يقول: هل يمكن أن أؤدي عمرة لأمي المتوفاة؟ نقول: نعم، يجوز للإنسان أو يسن له أن يؤدي عمرة أو حجا لوالديه أو أقاربه، ولكن السنة في هذا إذا قدم. وأما ما يعمله كثير من الناس الذين يخرجون من مكة إلى أدنى الحل ويكرر العمرة، فهذا العمل ليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولم يرغب فيه، ولكنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به، فهو جائز ولكنه غير فاضل. يقول: إنسان يريد أن يحج ويعتمر وعليه ديون، فعلما أنه يسددها أول كل شهر. نقول: إذا كان عنده من المال ما يكفي لسداد القسط الحال فإنه يجوز له أن يحج ويعتمر. أما إذا كان حجه أو عمرته يتسبب في تأخير سداد الدين فإن عليه أن يسدد الدين أولا. يقول: ما الحكم في مشاجرة كلامية بين معتمرين عندما انتهيا من العمرة والتحلل؟ وهل يلزم إعادة أم يقبلهم الله؟ القبول علمه عند الله، لكن الإنسان مطلوب منه عدم الجدال وعدم الشجار إلا بالحق، أمر بالمعروف أو نهي عن منكر، إن هذا مطلوب. وأما الجدال الذي ليس فيه فائدة دينية فإنه ممنوع منه الإنسان المحرم. الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول: ما يقول الإنسان إذا صعد الصفا والمروة، وما كيفية تكرار الدعاء؟ هل يرفع الإنسان يده؟